مرحبا بكم في رحلتنا المباركة إن شاء الله تعالى من شرح أصول متن الشاطبية في القراءات السبع. توقفنا ووصلنا إلى باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. بداية كذا قبل أن أبدأ، أريد من الجميع التفاعل معي في درس اليوم، لأنه من الدروس المهمة جدا ومن الدروس المحببة إلي في شرحها. يعني أنا أحب أن أشرح هذا الباب، لأن هذا الباب يظن كثير من الطلبة أنه صعب. فأنا إن شاء الله يعني سأحاول بقدر الإمكان بتيسير الله عز وجل أن ييسر عليكم هذا الباب. هو أصلا يسير، يعني هو أصلا يسير إن شاء الله، ليس صعبا كما يظن البعض. المشكلة بس في الإيه، في الترتيب وترتيب الأفكار. يعني تعالوا بعض مع بعض نرتب الأفكار ونشوف الباب بيتكلم عن إيه، وعايز الكل يجيب ويتفاعل معايا ويكون درس إن شاء الله موفق بإذن الله. نسأل الله عز وجل التيسير والقبول. نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، من الواضح من اسم الباب إن هو برضو بيتكلم عن الهمزة، برضو بيتكلم عن الهمزات. بدأنا منذ دروس عدة، يعني نتكلم عن موضوع الهمزة في القرآن ومذاهب القراء السبعة فيها. بدأنا بالكلام على الهمزتين من كلمة، بعد كده همزتين من كلمتين، ثم همز مفرد، ثم اليوم باب اسمه باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. من اسم الباب عندي همزة وعندي ساكن قبلها، همزة وساكن قبلها. يبقى أنا بدور دلوقتي كل الموضوع اللي أنا هتكلم عليه النهاردة همزة متحركة قبلها ساكن. هذا بداية الكلام. النقطة الثانية، هذا الساكن في كلمة أخرى، هذا الساكن في كلمة أخرى. فاكر لما كنا بنتكلم على همزتين من كلمتين كنا بنقول همزة في كلمة وهمزة في كلمة أخرى. النهاردة مش همزتين، هي همزة واحدة وقبلها ساكن، بس نفس الفكرة. الساكن ده في كلمة والهمزة أول الكلمة التالي، تمام؟ زي إيه؟ المثال المشهور، المثال المشهور: من آمن، من آمن، من آخرها نون ساكنة وآمن همزة في كلمة أخرى. طيب، وقالت أولاهم، وقالت أولاهم، همزة ساكنة وهمزة متحركة في أول الكلمة التالية. طيب، السكون ده ممكن يكون سكون تنوين، مفيش مشكلة، أي سكون. يعني مثلا نقول عذاب، عذاب أليم، عذاب. آخر ما نطقت يا جماعة هنا في كلمة عذاب إيه؟ ليست باء. آخر ما نطقته وليس آخر ما هو مكتوب، آخر المنطوق وليس المكتوب. أنا أتعامل الآن على المنطوق. المنطوق يقول أن التنوين هو نون ساكنة، عذاب ألي. طبعا النون الساكنة أو التنوين لما بيكون بعديه همزة حكم الإظهار، تمام؟ طيب، طب لو قلنا خلوا إلى، هل خلوا إلى مثل أو زي من آمن في الحكم؟ آه، نفس الحكم، مع إن ده حرف لين وده سكون صحيح، لكن المهم ألا يكون هذا السكون حرف مد. المهم ألا يكون هذا السكون حرف مد. طب ليه يا جماعة؟ لو كان هذا السكون حرف مد هيبقى إيه الحكم؟ الناس مصحصحة معايا ولا إيه؟ هيبقى حرف مد، هيبقى مد منفصل، هيبقى مد منفصل. لما اقول انا اوحينا، اوحينا هنا اولها همزه وقبلها حرف ساكن اللي هو حرف المد، لكن هذا حكم أخذناه قبل ذلك أنه هو حكمه مد منفصل. فطبيعي لما أتكلم على السكون الذي قبل الهمز في كلمة أخرى، طبيعي أن أنا أتكلم على غير حرف المد، غير حرف المد، مثل من آمن، مثل خلوا إلى، مثل ابني آدم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، ابني، أي سكون غير حرف المد. طيب النقطة الثالثة، يبقى النقطة الأولى عندي سكون وعندي همزة في كلمة أخرى، النقطة الثانية هذا السكون غير مد، رقم ثلاثة لام التعريف الساكنة تعامل مثل الكلمة المنفصلة. اشترطنا ان الهمزة والسكون يكونوا منفصلين. طب كلمة زي الأرض، الأرض منفصلين ولا متصلين؟ متصلين رسما لكن منفصلين حكما، الكلمة أصلها أرض وبعدين اللام الساكنة وبعدين ألف الوصل، بعدين اللام الساكنة اللي هي لام التعريف الساكنة، وعشان أنطق لام التعريف الساكنة لازم لها قبلها قال إيه؟ ها؟ همزة وصل. خلق السماوات والأرض، أبدأ بيها أقول الأرض. تمام؟ أنا كل ده بشرح في إيه؟ بشرح في عنوان البيت. الأحكام اللي هنطبقها على همز ساكن، همز متحرك، لسه انا لسه ما اتكلمتش على نقش ولا بدءا ولا وصلا ولا اي حاجه، ما تستعجليش عليا، استنى انا لسه بتكلم في تعريف الباب وايه هو اللي هنتكلم فيه. هنقول بقى النقل والسكت والبدء والوصل، والموضوع كبير معانا يعني، ما تستعجليش. نقول تاني، سكون وبعديه همزة من كلمتين أو لام التعريف، أو لام التعريف تعتبر من كلمتين، بس ليه بنبه عليها؟ ليه بنبه عليه؟ عشان اتصاله في الرسم، عشان اتصاله في الرسم. تمام كده يا جماعة؟ يبقى أنا عندي مثال من آمن ومثال الأرض، بنسمي من آمن دوت اسمه الساكن المفصول، بنسميه ايه؟ الساكن المفصول. يعني ايه ساكن مفصول؟ يعني ساكن قبل الهمزة ومفصول عنه في كلمة أخرى. واللي زي الأرض بنسميه آل التعريف، بنسميه آل التعريف، الأرض، الأنفس. ماشي؟ الأولى، الآخرة، الإنسان، ده بنسميه حكم لام التعريف، آل التعريف. ومن آمن عذاب أليم، قد أفلح ابني آدم، قالت أولاهم ارجع إليهم، كل ده بنسميه الساكن المفصول. يبقى احنا دلوقتي ما هو مذهب القراء السبعة في الساكن المفصول وآل التعريف؟ طبعا الساكن المفصول كلام على همزة، ساكن مفصول بعده همزة منفصل عنها، وآل التعريف اللي بعديها همزة، كل الكلام ده على الهمزة. خلاص كده نبتدي، يلا نشوف ايه الأحكام. اللي فات مفهوم؟ تمام. نبتدي نشوف بقى الإمام بيقول إيه. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهل، وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهل. طيب بيتكلم على كل ساكن آخر صحيح، ساكن آخر، آخر يعني إيه؟ آخر الكلمة، وساكن وصحيح يعني غير مد، الكلام اللي إحنا قلناه. يعني بيتكلم عن إيه؟ عن الساكن المفصول وآل التعريف، عن الساكن المفصول وآل التعريف. اللي احنا عرفناهم. طيب، ورش، ذكر ورش، ما حكم ورش في هذه الكلمات؟ قال لي اسمه حكم النقل، النقل اللي هو اسم الباب بقى، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله. يعني إذا رأيت ساكنا مفصولا بشروطه التي تكلمنا عنها، إذا رأيت آل التعريف وبعدها همزة، فحكم ورش فيها نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها. بمعنى، بالمثال يتضح المقال. كلمة زي من آمن، من آمن، نون ساكنة بعدها همزة، الهمزة حركتها إيه يا جماعة؟ بسرعة، فتحة، صح؟ مش محتاجة تفكير. تمام، بيقول لي النقل ده ببساطة إن أنا هشيل الفتحة دي أحولها إلى السكون، تتحول أو يتحول السكون إلى فتحة. ثم دي الخطوة الأولانية، الخطوة الأخرى حذف هذه الهمزة، يبقى الهمزة مفتوحة أحطها على النون تبقى مانا مانا، وما فيش همزة خالص احذفها تبقى منا منا منا منا، مع ثلاثة البدل طبعا لورش. لو تفتكروا ان الهمزة مغيرة هنا بالنقل كأنها ثابتة، منا منا منا منا منا منا. طيب كمان مثال، الإيمان، الإيمان ده اسمه ايه الاول؟ اسمه لام التعريف. لام التعريف داخله معانا يا شيخ؟ اه داخله معانا في النقل. طيب كيف ينقل ورش؟ الهمزه حركتها ايه؟ كسره، كسره قبلها لام ساكنه، اضع الكسره تحت اللام الساكنه واحده في الهمزه تصير أليمان أو ليمان زي ما هنعرف دلوقتي. ماشي، ومن يتبدل الكفر بليمان، بليمان، بليمان فقد ضل. خلوا إلى، خلوا إلى، ده اسمه إيه؟ اسمه ساكن مفصول، واو ساكنة بعدها همزة في كلمة أخرى، حركة الهمزة إيه؟ كسرة، حركة الهمزة كسرة، أحذف الهمزة وأحول الكسرة إلى الواو، بقت وإذا خلوا إلى شياطينهم. تمام، وعلى ذلك فنقيس من استبرق، من استبرق تبقى من استبرق، قالت أولاهم بقت قالت أولاهم، هنا الهمزة مضمومة بقى، مثال على المضمومة، قالت أو، الهمزة المضمومة أنقلها إلى التاء تصير قالت أولاهم، طبعا مع مراعاة ثلاثة البدل. طيب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا، عند وصل الآيتين يعني ألف لام ميم ب أحسب الناس، عندي ميم ميم ساكنة ثم همزة، كيفية نقل نفس الكلام، يبقى ألف لام ميم حاسب، أعزف الهمزة و الفتحة بتاعتها أنقلها إلى الميم الساكنة، ألف لام ميم حاسب. طيب ميم بقى الميم المفتوحة اللي أنا فتحتها بعد النقل، قبلها ياء، الياء ده يمد كم حركة؟ الكلام مش جديد، الكلام مش جديد، حكمها حكم ألف لام ميم الله اللي في سورة آل عمران لحفص الوجهين. طب الوجهين جم منين عشان ما بقاش حافظ وبس، لازم أكون فاهم. الوجهين نظر إلى الأصل والنظر إلى الحركة العارضة، النظر إلى الأصل إن الميم دي أصلها إيه؟ سكون، فتعامل على الأصل. طيب لما فتحت من أجل النقل، لما فتحت من أجل النقل بقى عندي فتحة، فتحة تقول لي إن ده مد طبيعي، زي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، عند وصل الميم بلفظ الجلالة في التقاء الساكنين، هفتح الميم لالتقاء الساكنين، النظر إلى الأصل إن الميم أصلها ساكن، يبقى 6 حركات، الاعتداد بالعارض والنظر إلى الفتحة الجديدة في الوجه الثاني هو القصر، والكلام ده اتكلمنا عنه برضه في الهمزتين من كلمتين في البغائي إن أرادنا لما نقلنا لغش، الكلام مش جديد. كده أنا خلصت نقل ورش كله، في أي مشكلة؟ واضح طبعا، وقراءة ورش مشهورة ومسموعة ومحببة إلى الناس، فالأمر بسيط إن شاء الله. أنبه على شيء بسيط خالص بالمرة، إن بعض الطلبة في البدايات يعني في بداية تعلمهم للنقل بيخلط ما بين حركة التنوين وحركة نون التنوين، نركز مع بعض. آية مثلا زي لأي يوم أجلت، لأي يوم أجلت، يوم أجلت معانا في الموضوع اسمه اسمه ايه؟ يوم أجلت ده اسمه ساكن مفصول، عندي الساكن، فين الساكن؟ الساكن هو نون التنوين، والتنوين حركته بالكسر، يومي يومي يوم. طيب أجلت الهمزة مضمومة، عايز أنقل الهمزة إلى نون التنوين، ضمت الهمزة إلى نون التنوين، أقول لأي يوم مي نجلت، يوم مينو، نلاقي طالب يقول يوم مو، لا الميم ملهاش دعوة، الميم تظل مكسور، اللي بيضم فقط هو نون التنوين، يومي إثبات الكسرة بتاعت الميم، ثم نو من اجل ان الهمزه كانت او، الهمزه كانت او، فلما حذفت نقلت هذه الضم الى النون قبلها، لاي يوم نجلت، يوم نجلت. واضح؟ طيب هذا مذهب ورش. سننتقل إلى، طيب قبل ما انتقل سؤال وعايزكم تجاوبوا عليه لأن إجابته بسيطة خالص، في قاعدة بتقول لا نقل في ميم الجمع، مش ميم الجمع دي ساكنة؟ عليهم، إليكم، أنذرتهم، ميم ساكنة. وإذا جاء بعد ميم الجمع الساكنة همزة قاطع فلا نقل فيها. لماذا؟ لماذا يا إخوة يا أخوات؟ خدناها قبل كده، لأنها لن تبقى ساكنة، لأنها لن تبقى ساكنة، سيقرأها ورش بضمها ثم واو بعدها، سواء عليكم آ. الباب بيتكلم على همزة قبلها ساكن. طيب الساكن ده لو كان ميم الجمع، أخدناها قبل كده إن ميم الجمع إذا جاء بعد همزة قاطع نعمل إيه؟ الصلة الورش مع الإشباع. يبقى لا ننسى هذه القاعدة، نخلينا فاكرينها دايما عشان هنحتاجها كمان مع حمزة إن شاء الله. لا نقل في ميم الجمع مطلقا، لا نقل في ميم الجمع. طيب كلمة القرآن، القرآن وضمآن، ينقل ورش فيها؟ وكيف ينقل إذا كانت الإجابة بنعم؟ لا طبعا الجميع يكتب لا. ليه؟ لأن احنا قلنا الكلام على ساكن مفصول وقال التعريف، ساكن مفصول يعني في كلمة أخرى، قرآن ساكن في نفس الإيه؟ الكلمة. تمام كده؟ يبقى كده إيه؟ الأمور واضحة إن شاء الله تعالى. ننتقل. قال الناظم رحمه الله: وعن حمزة في الوقف خلف. وعن حمزة في الوقف خلف. عن حمزة في ايه؟ يعني الكلام دلوقتي بيقول وعن حمزة في الوقف خلف، الكلام على ايه دلوقتي؟ على النقل الذي تكلمنا عنه لورش. يعني الساكن المفصول وآل التعريف نفس الكلام، اللي هي كل ساكن آخر صحيح، والكلام كان على النقل. فإذا كان ورش يقرأ بالنقل كما بينا في الربع ساعة اللي فاتت كلها بنتكلم عن نقل ورش وأمثلته، يقرأ حمزة نفس الكلام لكن في اختلافين، في اختلافين. يعني يقرأ حمزة مثل ورش، مثل ورش في النقل في الساكن المفصول وقال التعريف، لكن في اختلافين. الاختلاف الأول إن هذا في الوقف فقط، وعن حمزة في الإيه؟ في الوقف. يعني إيه في الوقف؟ يعني عند الوقف على الكلمة التي فيها الهمزة. يعني لما يقف على الأرض يقف الأرض، لما يقف على عذاب أليم يبقى عذاب أليم. طب لو وصل من آمن وعمل صالحا ما فيش نقل. ده الاختلاف الأول، أنه يقرأ بالنقل في حالة الوقف فقط. يبقى ما الفرق الأول بين ورش وحمزة؟ لا خلاف ولا فرق في كيفية النقل، لكن هو في موضع النقل. ورش وصلا وقفا، ما تكلمناش عن وصل ووقف الورش، هذا اصل ثابت عند ايه؟ عند ورش. اما عند حمزه برويه خلف وخلان، لما نتكلم عن حمزه يبقى خلف وخلان. حمزه يقرا في الذي ينقله ورش مطلقا، يقراه بالنقل في الوقف فقط. عشان كده بيقول ايه؟ وعن حمزه في الايه؟ في الوقف. هذا هو الاختلاف الاول. الاختلاف الثاني قوله خلف، يعني هذا النقل ليس هو الوجه الوحيد لكن مختلف عن حمزة، فممكن ينقل وممكن ما ينقلش. لكن نقل ورش، ها نقل ورش ايه؟ قولا واحدا، نقل ورش قولا واحدا، وفي الوصل وفي الوقف. لكن حمزة في الوقف وبخلف عنه، يعني خلف وخلد، ممكن ينقل وممكن ما ينقلش. مفهومة دي؟ مفهوم لغاية الآن؟ طيب إذا قرأ حمزة بوجه النقل في الوقف، لا إشكال، خلاص عرفناه، تكلمنا عنه، صح؟ طيب إذا لم يقرأ بوجه النقل، لأن النقل عنده بخلف عنه، إذا لم يقرأ بهذا الوجه كيف يقرأ؟ وجهين لكل راوي يا اختي، وجهين. خلف لما تكلم عن حمزة يبقى خلف وخلاد، خلف لنقل وعدمه، وخلاد لنقل وعدمه، ماشي؟ طيب هنا دلوقتي لهم نقل وعدمه، نقل. طيب كيف يقرؤون بالوجه الثاني في حالة الوقف؟ يقرؤون عادي زي الوصل، مش فارق معاهم بقى، يعني إذا لم يقرأوا بالنقل عند الوقف فيقرؤون كالوصل، يقرؤون كالوصل اللي هو عدم النقل، تمام؟ ما واضح كده؟ حمزة له في الساكن المفصول وقال التعريف نقل مثل ورش، لكن مختلف عنه في نقطتين، النقطة الأولى إنه هو في الوقف فقط، النقطة الثانية بخلف عنه. كلمة خلف ديت يعني له وجهان، له وجهان، له وجهان. الوجه الأول هو النقل اللي هو نقل اللي هو قال عليه. طب الوجه الثاني مش هتفرق بقى نقل من وصل، يعني الوجه إذا لم يأخذ بوجه النقل سيقرأ مثل الوصل، يعني مثلا كلمة الأرض، كلمة من آمن، من آمن، من من آمن، لما يقف على من آمن ممكن يقول من آمن، من آمن، وممكن عادي يقول من آمن زي ما بيقرأ في الوصل. واضح؟ هذا مثال، يعني من آمن بالله واليوم، هو في الوصل لا ينقل، هو في الوصل لا ينقل من آمن بالله. طب هيقف، له وجهان، الوجه الأول هو النقل والوجه الثاني زي ما بيقرأ في الوصل، من آمن بالضبط، تمام؟ واضح كده يا جماعة؟ نلخص اللي قلناه، ورش بينقل إلى الساكن المفصول وقال التعريف وصلا ووقفا قولا واحدا. وحمزة يقرأ بالنقل في الساكن المفصول وقال التعريف، لكن في حالة الوقف وبخلف عنه، وبخلف عنه دي وجهين، الوجه الأول هو النقل، الوجه الثاني هو كما يقرأ في الوصل، ليس يعني إذا لم يقرأ بالنقل في الوقف مش هيفرق معاه وقف من وصل. تمام؟ الخلف في الوقف طبعا، لان هو في الوصل ملوش نقص، مش احنا قلنا يا جماعه الاختلاف بين ورش وحمزه ان حمزه يقرا في الوقف فقط، يبقى الخلف بتاعه في الوقف فقط ايضا. عشان كده انا قسمتهم اختلافين، الاختلاف الاول ان ده في الوصل والوقف، وحمزه في الوقف فقط. ورش قولا واحدا، حمزة بخلف عنه يعني في الوقف فقط. خلف عنه ده وجهين اللي هو النقل وعدم النقل اللي هو زي ما بيقرأ في الوصف. الكلام ده مهم جدا، مش هينفع انتقل الى الخطوة التالية غير لما الكلام ده يكون متظبط، ما فيهوش اي اشكال، تمام يا جماعة؟ الناظم لما تكلم عن حمزة في الوقف ذكر له كيف يقرأ في الوقف. احنا اتكلمنا دلوقتي على ان حمزة بيقرأ بالنقل في الوقف بخلف عنه. طيب هذا في الوقف، طب كيف يقرأ في الوصل بقى؟ يبقى إذا كان ورش يقرأ بالنقل فهناك مذهب لحمزة في الساكن المفصول وآل التعريف، في الساكن المفصول وآل التعريف. وحاجة ثالثة كمان اسمها شيء وشيئا، كلمة شيء وكلمة شيئا، ده ساكن موصول لكن ساكن موصول خاص يقرأ فيه حمزة بمذهب. نركز مع بعض، الساكن المفصول وآل التعريف قرأ ورش بالنقل. طيب كيف يقرأ حمزة؟ طبعا لما اقول كيف يقرأ حمزة يبقى كيف يقرأ حمزة في الوصل، لان انا اتكلمت على احكام الوقف لحمزة له، وقلت عند الوقف له نقل ووجه الوصل. طب ما هو وجه الوصل؟ كيف يقرأ في الوصل؟ يعني كلمة من آمن كيف يقرأها حمزة حينما يصل؟ كلمة الأرض كيف يقرأها حمزة حينما يصل؟ هذا هو الذي سنتكلم عنه الآن وننتهي. يا ريت قدامنا كده ورقة وقلم والمتن. بيقول لحمزة مذهبان، لحمزة مذهبان، ماشي يا جماعة، لحمزة مذهبان. سنذكر المذهب الأول ثم سنذكر المذهب الثاني ثم سنجمع بينهما، والكلام ده لازم يكون مكتوب قدامي. يا ريت كل واحد يحضر ورقة وقلم أو كراسة بيكتب فيها. المتن قدامي ورقة وقلم عشان همل. يلا هقف 10 ثواني كده للي مش قدامه ورقة وقلم يجيبهم بسرعة. نقول وبالله التوفيق، وعن حمزة في الوقف خلف خلاص، وعنده، وعنده عند ايه؟ المذهب الاول، نكتب كده المذهب الاول، وعنده يعني في الساكن المفصول وقال التعريف فيما ينقله ورش، وعنده اي عند، لا مش عند حمزه، وعنده اي عند ما ينقله ورش. اللي هو ايه عند ما ينقله ورش؟ اللي هو اللي اتكلمنا عنه، الساكن المفصول وقال التعريف. تمام، يقول عند الساكن المفصول وقال التعريف روى خلف في الوصل، طبعا الكلام في الوصل، سكتا مقللا. المذهب الأول قرأ خلف، وحطت على خلف دوري، نكتب قرأ خلف عن حمزة في الساكن المفصول وقال التعريف بالسكت. يعني ايه بالسكت؟ في حد بيدرس قراءات ووصل للمرحلة اللي احنا فيها دي ما يعرفش يعني سكت؟ سكتة لطيفة بدون تنفس، واخدينها كلنا في الروايات اللي بنقرأها. هنقول ايه؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن واليوم الآخر وعمل. صعبة دي؟ يبقى رقم واحد في المذهب الاول خلف، وخلف بس مالناش دعوه بخلاف، ما جابش سيره خلاف خالص، هو خلف عن حمزه بالسكت في ماذا؟ ها، في عنده. لا انا دلوقتي بتكلم على الوصل وقفا، انا خلصت، انا وجه الان وجه الوصل وقفا، هنرجع نجيبه تاني. يعني سكتة لطيفة، سكتة لطيفة، سكتة قليلة، يعني ما طولش فيها، كلمة مقللة طبعا، ايه، سكتة لطيفة، سكتة لطيفة المعروفة عندنا جميعا. رقم واحد في المذهب الأول خلف بالسكت في الساكن المفصول وقال التعريف. جبت الساكن المفصول وقال التعريف منين؟ من عند وعنده، اللي هو وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح شكل الهمز وحذف مزيل، اللي هو النقل بتاع ورش في الساكن المفصول وقال التعريف، يقرأه حمزة، ها، يقرأه خلف بالسكت. نمرة اتنين، ويسكت في شيء وشيئا، ويسكت في شيء وشيئا. نمرة اتنين، قرأ خلف برضه بالسكت في لفظ شيء وشيئا، إن الله على كل شيء قدير. تمام؟ ويجعل الله شيئا مثلا، شيئا بالنصب حيث ورد، فلا تأخذوا منه شيء أن أتأخذونه، هذا خلف في الوصف في المذهب الأول بناء على المذهب الأول. المذهب الأول في نقطتين، النقطة الأولى خلف بيسكت على الساكن المفصول وقال التعريف، والنقطة الثانية بيسكت على شيء وشيئا أيضا. والسكت معروف لدينا. تمام، ما الملاحظ في هذا المذهب؟ الملاحظ فيه أنه لا ذكر لخلاد فيه. أيوة يا جماعة، ما كل ده في الوصل، ما هو أنا في الوقف أنا اتكلمت عنه وبعدين رجعت وقلت فما هو مذهبه في الوصل. مذهب حمزة في الوصل ليه مذهبين، المذهب، أنتوا مش مركزين معايا ليه؟ المذهب الأول، أيوة وصلا، كله في الوصل، ليه روى خلف في الوصل، كله في الوصل، الكلام الآن على الوصل، يعني عدينا مرحلة الوقف دي خلاص، هنرجع لها تاني لما نيجي نلخص الباب. أنا أتكلم دلوقتي على الوصل. مذهب حمزة في الوصل مذهبان، المذهب الأول روى خلف سكتا في ايه؟ في الساكن المفصول وقال التعريف، وزيادة عليهما قرأ بالسكت في شيء وشيئا، كل ده وصلا. من الملاحظ ان المذهب الاول لم يذكر فيه خلاف، ماشي، وحطينا على خلف دائرة. طيب المذهب الثاني في قول الناظم وبعضهم، المذهب الثاني بقى وبعضهم هو البعض الآخر، لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيء. المذهب الثاني نكتب قرأ حمزة وبين قوسين خلف وخلاد، خلف وخلاد، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة، قرأ حمزة خلف وخلاد بالسكت على لام التعريف فقط، اللي هي الأرض، الأنفس، الإيمان، الأولى، الآخرة، الإنسان. خلف وخلاد على الساكن على آل التعريف فقط. نمرة اتنين، قرأ حمزة خلف وخلاد بالسكت على شيء وشيئا وشيء وشيئا لم يزد في البيت اللي وراه. يبقى المذهب الثاني خلف وخلاد في ايه؟ في حاجتين، آل التعريف وشيء وشيء. ما الملاحظ في المذهب الثاني؟ الملاحظ في المذهب الثاني أنه لا ذكر للساكن المفصول، صح؟ والملاحظ في المذهب الثاني أنه خلف وخلاد، مش خلف بس. هقول المذهبين تاني وركز في اللي انت كاتبه. المذهب الأول قرأ خلف بالسكت فيه الساكن المفصول وقال التعريف وشيء وشيئا. المذهب الثاني قرأ خلف وخلاد بالسكت على لام التعريف وشيء وشيئا. ده اللي انتوا كاتبينه، تمام؟ طيب هو ده اللي في المتن؟ اه، طلعناه من المتن اهو. واضح الكلام ده يا جماعة للجميع؟ عشان هنبتدي بقى خلاص كده، خلاص كده، ده اخري في الدرس النهارده كده. انا خلصت درس النهارده، تعالى نرتبه تاني ونظبطه كده ونسهله اكتر من كده. نقول من الاول بسرعة، ورش بيقرأ بالنقل في الساكن المفصول وآل التعريف وصلا ووقفا قولا واحدا. خلف بيقرأ بالنقل في حال الوقف في الساكن في الساكن المفصول وآل التعريف، بيقرأ بالنقل في حال الوقف بخلف عنه. بخلف عنه يبقى وجهين، وجه النقل ووجه آخر كما يقرأ وصلا. طيب كيف يقرأ حمزة وصلا؟ له مذهبان. كيف يقرأ حمزة وصلا؟ له مذهبان. المذهب الأول خلف بالسكت في آل التعريف والساكن المفصول، ثلاث آل التعريف والساكن المفصول وشيء وشيئا. المذهب الثاني خلف وخلاد بالسكت على آل التعريف وشيء وشيئا فقط لم يزد، يعني ما فيش ساكن مفصول، تمام؟ يبقى انا كده يا جماعه اتكلمت على مذهب حمزه، بقى تعالوا نظبطه احسن من كده. اتكلمت على ساكن مفصول وقال التعريف وشيء وشيء، صح؟ واتكلمت على خلف وعلى خلات، واتكلمت على خلف وعلى خلات. تعالوا نتكلم كده على الساكن المفصول. ما مذهب حمزه في الساكن المفصول؟ نكتب مع بعض ونركز. ما مذهب حمزة في الساكن المفصول؟ وصلا ثم وقف، وصلا ثم وقف. الساكن المفصول طبعا عندي خلف وخلاف، عندي خلف وخلاف. الساكن المفصول أولا لخلف، الساكن المفصول لخلف. طيب نبص للمذهب الأول، ما مذهب خلف وصلا في الساكن المفصول؟ قولوا انتوا بقى من اللي انتوا كاتبينه قدامكم. الكل يجيب، انا نبهت في اول الدرس ان كله يتفاعل معايا. ما مذهب خلف في من المذهب الأول يا أختي زلفى، من المذهب الأول فقط، ما مذهب خلف في الساكن المفصول من المذهب الأول؟ السكت، صح؟ السكت. طيب ما هو مذهب خلف في الساكن المفصول من المذهب الثاني؟ دون سكت، دون سكت، احنا بنسميه التحقيق. يعني ايه التحقيق؟ القراءة بالهمزة محققة عادية خالص، بدون لا قبلها نقل ولا سكت ولا أي شيء، زي حفص كده، بنسميه التحقيق. بنسميه ليه؟ التحقيق. نركز مع بعض تاني. خلف، احنا دلوقتي بنتكلم على الساكن المفصول. ما هو مذهب خلف وصلا؟ خلف من المذهب الاول له سكت، ومن المذهب الثاني مفيش ذكر اصلا للساكن المفصول في الموضوع، يبقى له التحقيق زي حفص. تمام، واضح ده؟ طيب هنقول بقى ايه بقى؟ وقفا، وقفا، ما هو مذهب خلف وقفا؟ لا مش النقل بس، النقل بخلف عنه، ما ينفعش اقول النقل، النقل بخلف عنه. طيب النقل بخلف عنه، طب هذا يبقى النقل الوجه الأول. طب الأوجه الأخرى؟ أوجه الوصل، هي نفس أوجه الوصل، اللي هي إيه؟ السكت أو التحقيق. يبقى لو في الوقف نقل أو سكت أو تحقيق. لأن النقل ليس قولا واحدا، لأن النقل بخلف عنه، فيقرأ بوجه نقل وبوجه بغير نقل. طب غير نقل ده كيف سيقرأه؟ كما يقرأ في الوصل، كما يقرأ في الوصل. وإحنا لسه من دقيقتين قلنا في الوصل أنه يقرأ بسكت أو تحقيق، يبقى له في الوقف سكت أيضا أو تحقيق. مفهوم؟ طيب عذاب أليم، عذاب، طب مثلا عذاب أليم بما كانوا يكذبون، عذاب أليم بما كانوا، عذاب أليم ده ساكن مفصول، عايزين وصلا وقف. ركزوا معايا في النقطة دي، أنا عندي في الوصل عذاب أليم بما كانوا يكذبون، عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وهم هم برضو في الوقف وزيادة عليهم الإيه؟ النقل. عذاب أليم، عذاب أليم، عذاب أليم. هذا كله لخلف في الساكن المفصول وصلا ووقف. ماشي؟ احنا بنتكلم عن حمزة، اخذنا خلف، تبقى من؟ لا، ترتيب الأوجه ده هنخليه للدرس الجاي، ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده تاني بس في صورة تطبيق عملي. نتكلم دلوقتي بقى على خلاك. احنا خلينا بس نعرف الاوجه بس كده النهارده، وبعد كده الدرس اللي جاي ان شاء الله هنجيب آية على بعضها ونطبق الكلام ده فيه. هنتكلم دلوقتي عن خلاد. خلاد في الساكن المفصول، هنعمل زي ما عملنا فين؟ في خلف. خلاد في الساكن المفصول وصلا ووقف. يلا وصلا، يلا المذهب الاول والمذهب الثاني. طيب ما مذهب خلاد؟ ونركز، خلاد من المذهب الاول، مفيش ذكر الخلاد اصلا في المذهب الاول، يبقى مذهبه ايه؟ تحقيق، صح كده؟ طيب ممتازين كلكم ما شاء الله، التحقيق لسه ما بتكلمش عن وقف، فنصبروا عليا يا جدعان، انا بتكلم عن الوصل دلوقتي. ما هو مذهب خلاد وصلا من المذهب الاول؟ التحقيق، قلت كلكم تحقيق. طيب من المذهب الثاني، خلاد في الساكن المفصول، مفيش في المذهب الثاني ساكن مفصول اصلا، مفيش في المذهب الثاني ساكن مفصول اصلا، يبقى تحقيق برضه. يبقى اذا قرأ خلاد في الساكن المفصول بتحقيق دون سكت قولا واحدا. أصلا من اتفاق المذهبين، من اتفاق المذهبين هذا وصل. كيف يقف مثل حفص؟ الله يفتح عليك. من آمن عذاب أليم بما كانوا يكسبون. كيف يقف خلاد؟ يلا قولوا انتوا بقى، كيف يقف خلاد على الساكن المفصول؟ النقل، بخلف عنه. طب الوجه الثاني ايه؟ كما يقرأ وصلا، عادي خالص ملوش دعوة بالنقل. النقل بخلف اللي هو النقل او التحقيق، لانه يقرأ في الوصل بتحقيق فيقف بتحقيق. تمام، النقل بخلف عنه. طب الخلف عنه ده يعني وجهين، يعني النقل و نفس الكلام يا اختي، نفس الكلام اللي احنا بنتكلمه بالظبط. نقطة ان حمزة له في الساكن المفصول وقال التعريف في الوقف نقل بخلف عنه. يعني ايه بخلف عنه؟ يعني له وجه بالنقل ووجه بعدم النقل. تمام؟ طيب عدم النقل بتاع خلاد هنا هيبقى ايه؟ هيبقى تحقيق. لماذا تحقيق؟ لأنه يقرأ في الوصل بتحقيق. مش صعبة. وضحت؟ نحن قلنا أن خلاد له في الساكن المفصول طول تحقيق قولا واحدا، تحقيق قولا واحدا في الوصل من اتفاق المذهبين، المذهبين اللي انا كاتبهم بخط ايدي. طيب اذا كان له تحقيق قولا واحدا في الوصل، فما هو وجه الوقف؟ التحقيق زائد النقل اللي هو النقل بخلف عنه. عرفت منين ان الوجه الاخر النقل؟ عرفت منين ان الوجه الاخر هو التحقيق؟ هو الذي يقرأ في الوصل كما يصل يقف، مش محتاجة صعوبة. تمام؟ يبقى أنا كده خلصت الساكن المفصول لورش وحمزة وصلا ووقف. أنتقل إلى آل التعريف، أنتقل حدش يرد عليا. ننتقل، لا مش هينفع المرة القادمة، آخر حاجة إن شاء الله للتعريف ثم مش هينفع المرة القادمة، الدرس مرتبط ببعضه يا جماعة. عشر دقايق بس ننتهي من آلة تعريف. آلة تعريف نور شيء وشيئا المرة القادمة مفيش مشكلة، لكن آلة تعريف لازم نقولها النهاردة. آلة تعريف يلا زي ما عملنا. آلة تعريف قلنا فيها أولا إيه؟ نقل الورش الأرض، ونقل لحمزة في الوقف بخلف عنه نفس الكلام. تمام يلا في الوصل بقى، حمزة في الوصل المذهب الأول والمذهب الثاني، خلف خلف من المذهب الأول. كيف يقرأ؟ السكت. طيب من المذهب الثاني، من المذهب الثاني السكت أيضا. لماذا؟ لا السكت لأنه تبع حمزة، لدى اللام للتعريف عن حمزة، وحمزة من ضمن حمزة خلف. تمام؟ يبقى إذن خلف عن حمزة له السكت قولا واحدا في آل التعريف وصلا. يلا كيف له في الوقف؟ كيف له في آل التعريف في الوقف؟ النقل والسكت، النقل بخلف عنه. طب خلف عنه هيكون ايه؟ كما يقرأ وصلا. كيف يقرأ وصلا؟ اللي هو السكت. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض. يبقى يقرأ في الوقف سكت قولا واحدا، يقرأ بالوقف بنقل بخلف عنه. طيب خلف عنه دوت اللي هو هيكون ايه بقى الوجه الثاني غير النقل؟ كما يقرأ وصلا، اللي هو اللي لسه قايل دلوقتي ان هو سكت قولا واحدا. نفس الفكرة تتكرر. تمام؟ هذا خلف في الوصل وفي الوقف. طيب خلات كيف يقرأ من المذهب الأول في آل التعريف؟ ما فيش ذكر الخلات في الموضوع، كلام عام كان على خلف تحقيق بدون سكت. تمام؟ طيب كيف يقرأ خلاد من المذهب الثاني؟ سكت. تمام؟ اللي هو تبع حمزة وعن حمزة، وبعضهم لدى اللام تعريف عن حمزة، وحمزة يتضمن خلاد. يبقى خلاد له في آل التعريف في الوصف سكت وتحقيق. خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق. نفس السؤال، كيف يقرأ خلاد وقفا؟ أزود النقل، النقل بخلف عنه. طيب النقل بخلف عنه ما هي الأوجه الأخرى؟ أوجه الوصف، النقل أو السكت أو التحقيق. لكن نقل وسكت وتحقيق ده الكلام النظري، لكن قاعدة كده تحطوها برضو قدامكم دايما، تحطوها قدامكم دايما زي ما قلت لا نقل في ميم الجمع، أقول هنا لا تحقيق في آل التعريف وقفا لأحد، لحمزة يعني، لا الخلاف ولا الخلاف. نكتب كده لا تحقيق، لا تحقيق في آل التعريف وقفا. يعني إذا كان خلاب من الأوجه النظرية يقرأ في الوقف في آل التعريف بالنقص أو السكت أو التحقيق، نحط دورية عن التحقيق كده ونعمل عليه علامة إكس، غير مقروء به يبقى تبقى إيه؟ النقل أو السكت. النقل أو السكت بيكون نفس خلف. فهمتوا الفكرة؟ أنا حذفت التحقيق في الآخر، هو التحقيق من نفس الفكرة، لكن أنا حذفت التحقيق لأنه غير مقرون به من التحريرات، فهشيل، هيكون آل التعريف في الوقف خلف مثل خلف. هيبقى في فرق بسيط هنتكلم عنه المرة الجاية إن شاء الله لما هنطبق أكتر من كده، يعني إحنا دلوقتي بناخد بس كده الأحكام النظرية، لما نيجي نطبق المرة الجاية الموضوع هيتضح أكتر. يبقى أنا خلصت الساكن المفصول، الساكن المفصول لورش، لخلف وصلا وقفا، لخلاد وصلا وقفا، اتكلمت عن آل التعريف لورش، لخلف وصلا وقفا، لخلاد وصلا وقفا. اتبقى لنا شيء وشيئا هناخدها المرة الجاية إن شاء الله مع تطبيق عملي على درس اليوم. مع تطبيق عملي على درس اليوم إن شاء الله تعالى. بس المقصود إن شاء الله إن الدرس القادم لما أجي أطبق عملي يبقى الكلام اللي إحنا خدناه النهاردة ده يبقى محفوظ ومفهوم. محفوظ ومفهوم. اسمع التسجيل مرة تانية، ورقة والقلم. خلف يصل على الساكن المفصول يصل، لا يقف مش يصل. الوصل ما فيهوش نقل. النقل في الوقف، في النقل لخلف او لحمزة عموما بيكون في الوقف. في قلنا ان النقل لحمزة في الوقف فقط وبخلف عنه، مفيش نقل لحمزة في الوصل. حمزة في الوصل يا اما سكت يا اما عدم سكت، يا اما سكت يا اما تحقيق في الأوجه التي ذكرناها وكيف استنبطناها، يعني من المذهب الأول ومن المذهب الثاني وكيف فعلنا ذلك. الكلام ده يتراجع والتسجيل يتسمع تاني وتحفظ كويس عشان لما نيجي نطبق المرة الجاية الموضوع يتضح أكتر، مش إيه مش يجيب نتيجة عكسية. لازم الأبيات تتحفظ وتتفهم واللي إحنا كتبناه ده يبقى معروف إن شاء الله. الدرس القادم هنكمل شيئا وشيئا، شيئا وشيئا بسيطة خالص ما فيهاش أي إشكال يعني، وبعد كده نطبق على كل اللي خدناه ان شاء الله، هنلاقي الموضوع ان شاء الله بقى ايه، بقى بسيط بإذن الله. شيخ فضلا القاعدة، اي قاعدة؟ انا مليت كل القواعد اللي اتكلمنا عنها النهارده. ماذا تقصدين بالقاعدة؟ نعم، لا تحقيق في آل التعريف وقفا ولا نقل في ميم الجمع. لا تحقيق لآل التعريف وقفا ولا نقل في ميم الجمع. تمام، تمام. لا نقل في ميم الجمع حتى لحمزة. لا نقل في ميم الجمع حتى لحمزة، احنا قلنا لا نقل في ميم الجمع لورش حتى لحمزة. ليه؟ لأن حمزة بيقول إيه؟ وعنده، أي فيما ينقله ورش، اللي هو الساكن المفصول وآل التعريف. فإذا كان ورش لا ينقل في ميم الجمع فإن حمزة لا ينقل في ميم الجمع أيضا. هنطبق الكلام ده إن شاء الله المرة الجاية وهيتضح أكثر بإذن الله. قاعدة كده، القواعد يعني عرفنا نستنبطها ما بيصلهاش بس ما بيقرأش فيها بالنقل برضه. لا نقل، يبقى ميم الجمع لحمزة في الوقف مثل الوصل. حمزة يقرأ ميم الجمع وقف مثل الوصل، لا نقل فيها أيضا، لأنه كان عندما تكلم عن النقل لحمزة قال وعن حمزة في الوقف، أي فيما ينقله ورش، في اللي هو حرك لورش كل ساكن آخر صحيح، فإذا امتنع النقل لورش يمتنع النقل لحمزة أيضا. يبقى القواعد اللي احنا ذكرناها كلها، وناخد بالنا من ملحوظتين. الملحوظة الأولى لا نقل في ميم الجمع لا لورش ولا لحمزة ولا تحقيق لآل التعريف وقفا، ولا تحقيق لآل التعريف وقفا. لعلي أكون قدرت أوصل لكم القواعد بسهولة يعني. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله موعدنا بعد 5 دقائق من الآن مع الحلقة الأخرى، سنبدأ شرح فرش سورة هود بإذن الله تعالى، 5 دقائق استراحة ثم نكمل إن شاء الله تعالى، لمن أراد أن يلحق بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.